السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا الحاضرين والمستمعين والمسلمين. باب، قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن: لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي فيه، ولم يمضغ العلك، فإذا ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر، ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ، يعني المسلم، فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. وجاء الأمر بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالصائم منهي عن المبالغة، لأن المنخر والأنف لا شك أنه منفذ إلى الجوف، فلا يبالغ حتى يتيقن من وصول الماء إلى الحلق أو الجوف، وإنما يستنشق استنشاقا مجزئا مسقطا للطلب، دون أن يعرض صيامه للخلل. ولم يميز بين الصائم وغيره، الاستنشاق مأمور به، لكن المبالغة في الاستنشاق مأمور بها غير الصائم، وأما الصائم فلا يبالغ لئلا يعرض صيامه للبطلان والخلل، فيكتفي بإدخال الماء إلى منخره من غير استنشاق. وذكرنا في دروس سابقة أن هذا الاستنشاق له منافع صحية وقع فعليها كثير من الأطباء غير المسلمين مع المسلمين، كثير من المسلمين من عامة الناس بل من بعض طلاب العلم لا يستشعر مثل هذه الأمور. شخص أصيب في أنفه بمرض مزمن، فذهب إلى بلاد الكفر ليسأل عن العلاج، فقال له الطبيب: أنت مسلم ولا غير مسلم؟ قال: مسلم. قال: غريبة، مسلم صاب مثل هذا وانت توضأ وتستنشق؟ ومثله من أصيب بظهره، في فقرات ظهره، ذهب مثل هذا إلى بلاد الكفر وقال لهم: أني مصاب بخرزات من الظهر لا تستقيم. المقصود أنه قال له هذا الطبيب مثل ذاك: أنت تصلي؟ قال: نعم. قال: تركع ركوع صحيح لو ركعت ركوع صحيح ما أصبت بمثل هذا. وهذه من عظمة هذا الدين الذي من اللي يقرأ ها يصلون. لو أنت تركع ركوعا مجزئا ما حصل لك مثل هذا. وهذا الذي يحصل بين المسلمين في آلام الظهر وغيرهم سببه الخلال في أمر الله وامتثاله. لو امتثلوا امتثالا صحيحا ما أصيبوا بمثل هذا. وكثير من هذه الأمور حادثة وطارئة عند المسلمين. يعني وجع الركبتين ما انتشر إلا في الأخير، ما كنا نعرفه السابقين. وإن كان معروف يعني وقد قال القائل وليس لداء الركبتين طبيب، هذا الأمراض موجودة في الجملة، لكن زيادتها وكثرتها ترى في المسجد 20 أو أكثر من 20 كلهم يصلون على كراسي نصفهم شباب. يعني لو اقتصر الأمر على كبار السن قلنا هذا أمر طبيعي، الكبار يصاحبه التعب والمرض، لكن كثير من الشباب يصابون بمثل هذا كله من التفريط بما أوجب الله عليه. والأمراض لا مفروغ من أمرها، وأنها إما تكفير سيئات أو رفع لدرجات، والمسلم على خير على كل حال. ولكن فليستنشق بمرخره الماء، إذا استحضرنا الحديث الثاني وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما عرفنا العلة والحكمة. بعض الناس ما يطيق استنشاق الماء فيكتفي بإدخاله في أول الأنف، هذا ما يكفي. والاستنشاق والمضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، من الواجبات يأثم بتركها، ولكنها ليست من مثل الأعضاء الأربعة التي هي أركان الوضوء. ولم يميز بين الصائم وغيره. قال الحسن لا بأس بالصعود إلى الصائم يستنشق العلاج شريطة ألا يذهب إلى جوفه من خلال أنفه، إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. معناه أن الصعود إذا وصل إلى حلقه صار مثل وصول الجوف من جهة الأنف، ولم ينص على المضمضة والاحتياط فيها. فهي بين أن يقال أنه يمكن التحكم بالحلق أكثر من التحكم بالأنف، لأن الأنف مفتوح والفم يمكن إغلاقه، أو يقال أنه من باب أولى لأنه المنفذ الأصلي فيجب الاحتياط له من باب أولى. ويكتحل لا شك أن العين مختلف فيها، وأن هل هي تنفذ إلى الجوف أو لا تنفذ، ومنع الاكتحال للصائم الحنابلة كما هو معلوم، وغيرهم يقولون هذه ليست بمنفذ، ويؤيده شيخ الإسلام ابن تيمية. وبعض من يكتحل يذكر أنه يجد الطعم في حلقه، طعم الكحل أو ما يقطر في العين، فالأحوط الاحتياط أن لا يفعل شيئا من هذا مما قيل كيف وقد قيل أنه مفطر، ولو فعله ما لزمه شيء. وقال عطاء ما شاء الله ها شلو يمكن يجمعوا المغرب العشاء ها يمكن عم يجمعوا المغرب العشاء يقول لعلهم يجمعوا المغرب والعشاء صلاتين، لكن يطول بالقراءة. واحد صلى جماعة الفجر قرأ في الأولى إنا أعطيناك الكوثر، وفي الثانية الإخلاص. في مثل هذه الظروف التي يؤثر فيها ويشوش فيها على إما مصلي أو تالي أو يعني لو تجوز نال الأجر إن شاء الله. هيئة الأداء وين؟ فقهاء ينصون على الهيئة والاختصار لا، على تطويل الركوع والسجود ما يأثر على أحد. الكلام على القراءة الجهرية. كل على الشيخ يقصد في أثر الصلاة على المسافرين من حيث الاختصار في الركوع والسجود. ثبت أنه قرأ المعوذتين بصلاة الفجر لأنه مسافر. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضره. لأنه لا بد أن يبقى طعم، لا بد أن يبقى في الفم طعم. ولذا قال بعضهم لما سئل عن المادة التي توضع في البخاخات من أجل الربو وغيره، قال: ما يبقى في الماء من المضمضة أكثر منه. فرق من الأمور الاضطرارية والأمور الاختيارية. مضمضة اضطرارية من توابع الوضوء وشرط من شروط الصلاة. أما يضع مثل هذا يكون حكم العلاج إن احتاج إليه، ودخل الجوف شيء محسوس به واضح أفطر ويقضي ولا إثم عليه، وإلا فلا. إن لم يزدرد ريقه بقي فيه يعني الطعم لا بد منه، الطعم لا بد منه. وقالوا يجوز ذوق الطعام وكرهوه بلا حاجة، وقالوا العلك المتحلل الذي لا طعم فيه لا مانع من مضغه، إلى غير ذلك من الأمور المفصلة في كتب الفروع. ولا يمضغ العلك، جاء يعني ما فيه أثر من ما أضيف إليه من المادة الحالية محلة الذي يتحلل هذا الحلاء وينساب في الفم في الجوف. أما من ما مضغ وانتهى وجوده مثل عدمه وطعمه طعم الماء ما له طعم، قالوا له ذلك. والبعد عن كل هذه الأمور أحوط. ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر، ولكن ينهى عنه. يعني من باب الاحتياط هذا، إذا لم يكن له جرم وطعم يذهب إلى الجوف. فإن استنثر فدخل ماء حلقه لا بأس، ولم يملك يعني إذا عجز عن رده، مثل ما يدخل مع الفم إذا عجز عن رده لا بأس، وإلا إن أمكنه ذلك فعليه أن يرده. نعم. إيه. هناك شيء يقول الصعود إن لم يصل إلى حلقه، الصعود له مادة جرم علاج، فإذا راح باختياره يفطر. وهنا مستنثر بدخل ماء حلقه لا بأس، لأنه من أثر عبادة مأمور بها، وذاك من أثر علاج. نعم. يقول ولكن ينهى عنه، فإن نهي عنه وعاد إليه يفطر؟ ينهى عنه يعني على كل حال المسألة في الأمور الواضحة ينهى عنه نهي تحريم، ولا يجوز أن يعرض صيامه إلا إذا اضطر إليه فيفطر عمدا ويقضيه، وإلا فلا. لكن الماء في الجملة مشبه للريق ومختلط بالريق، ما هو فرز الماء مثل فرز الأمور اللي يعالج بها. نعم. صلى الله عليك، ما الحد المجزئ في المضمضة والاستنشاق؟ الكفة الواحدة يأخذ منها بعضا لفمه وبعضا لأنفه 3 مرات بهذه الطريقة. يعني أنت تقولوش اللي يدخل اللي في الفم ما يمكن إدخاله وإدارته في الفم ثم مجه، هذه المضمضة. والفم الناس يحتاطون له، لأن كثير من الناس لا يطيق إدخال الماء إلى الأنف، وإذا وصل إلى هذا يمكن تأثر. وبعض الناس تعود ولا يهمه، يدخل ولا يطلع ما في إشكال. وهذا هو الاستنشاق الشرعي اللي يجعل فيه من خريه من الماء ثم الاستنثر. نعم. لا، من الأحاديث الأصول، لأن في البخاري في أصول وفيه معلقات وفيه موقوفات وفيه أشياء بلا أسانيد. الأصول يعني التي أوردها البخاري محتجا بها واصلا لأسانيدها. شعني فلعله خرجه في موضع آخر موصولا معتمدا عليه. شو يقول؟ نقرا امير. اي لكن معلقات ما وصلت في موضع اخر، ومعلقات موصوله في موضع من الصحيح. وبعضها غير موصول. بعضها غير موصول 160 او 159 هذه ما وصلت في موضع اخر. والبقية 1200 كلها موصولة بنفس الصحيح. هذا الحديث بهذا الأمر من الأصول التي لم يوصلها البخاري، من الأصول التي لم، هذا الإشكال. يعني الأصول التي اعتمد عليها في الاستدلال وهو لم يصلها، يعني بقيت معلقة. وقد أخرجه مسلم من طريق همام على أبي هريرة، يعني موصول عند غيره. نعم. باب إذا جامع في رمضان ويذكر عن أبي هريرة رفعه. هنا يقول قد تقدم الخلاف في المضمضة في باب من أكل ناسيا. قال ابن المنذر أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه فيما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على إخراجه. وكان أبو حنيفة يقول إذا كان بين أسنانه لحم فأكله متعمدا فلا قضاء عليه. خالفه الجمهور لأنه معدود من الأكل، ورخص في مضغ العلك أكثر العلماء. شو الخلاف في ما بين الأسنان؟ في النخامة قالوا يحرم بلع النخامة إن وصلت إلى فمه، وفي بعض النسخ من الزاد إلى حلقه. فهل العبرة بالفم أو الحلق؟ ينفع هنا، هل العبرة بالفم أو الحلق؟ لأنه إذا تجاوز الحلق الفم عد في حكم الداخل على قولهم إن وصلت إلى فمه، وإن تجاوز الحلق على القول الثاني لم يعد الذي في الفم في الداخل، يجب لفظه. مثل هذه الإشارات لأهل العلم ينبغي أن يتنبه لها، خرج عليها مسائل كثيرة جدا. نعم. شيء ما بين الأسنان. لا يدخل شيء، بس لا يدخل إلى الجوف شيء، وتركه أحوط. إذا كان السواك مختلف فيه عند الأئمة فما بال ما كان معه مادة وليس على أصل الشرع المأمور به الذي هو التسوك. أحسن الله إليك يا شيخ. يقول: وخالفه الجمهور فإنه لأنه معدود من الأكل، يعني شيء يسير يعني بقدر الذباب مثلا، هل يعد أكل ولا ما يعد؟ لا شك أنه إذا جرى مع الحلق فإنه شيء غريب عما يجري عادة كالريق. ورخص في مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شيء، يعني ذهب ما أضيف إليه وبقي مجرد ما يحذب الريق فقط، فإن تحلب منه شيء فازدرده، فالجمهور على أنه يفطر انتهى. يعني إذا كانت فيه المادة الحلوة المجلل بها العلك هذا قدر زائد على العلك. والعلك بكسر المهملة وسكون اللام بعدها كاف، كل ما يمضغ ويبقى في الفم كالمستكى واللبان. فإن كان يتحلب منه شيء في الفم فيدخل الجوف فهو مفطر، وإلا فهو مجفف ومعطش. ها؟ فيقول هنا: فإنه مجفف ومعطش فيكره من هذه الحيثية. نعم. إيه يفطر إذا كان له جرم، إذا كان له جرم يفطر. أحسن الله إليك يا شيخ، هل الحلق يدخل من الجوف أم لا؟ هو مقدمة الجوف، هو مقدمة الجوف، لكن لو وصل إلى أدنى الحلق فلفظه انتهى الإشكال. إيه؟ إيه ما يخالف، لكن هل الحلق أو الفم مقدمته؟ الحلق داخل ولا خارج؟ قلت لكم في مسألة بلع النخامة، بعض النسخ عند الحنابلة تقول إن وصلت إلى فمه، وبعضها تقول إن وصلت إلى حلقه، فهم يترددون في مثل هذا، والمعول كله على الابتلاع. ما لم ينساب مع الحلق فإنه لو نفعه صار مثل الاستقاء. اللعاب في هذا مستقره، ما يجيب من برا، هذا منبعه ولا يمكن التحرز منه. نعم. ابتلع. باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود، وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه. قال: حدثنا عبد الله بن منير، سمع يزيد بن هارون قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم ابن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه احترق. قال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق بهذا. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا جامع في رمضان. يذكر عن أبي هريرة رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض، يعني من غير عذر، لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وهذا مثل ما يقول بعضهم في من ترك الصلاة عمدا أنه لا يقضيها، لأن شرطها الوقت وقد أخل به، والصيام لا يقضي. والقاعدة عند أهل العلم في مثل هذا أنه يقضي مع الإثم، سواء كان في الصلاة أو في الصيام. قوله لم يقضه صيام الدهر يعني ما يكفي، مثل اللي يجي يفوت صلاة الجماعة ويصلي منفردا صلاته ما نقول باطلة، لكن لو يبتل يصلي ما انقضها الصلاة اللي فاتته مع الجماعة. وبه قال ابن مسعود، وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه. يعني من أهل العلم من يفتي أنك إذا تركت الصلاة عمدا لا تقضيها، معروف هذا القول عند أهل العلم، لأنه كما أن لها الوقت له بداية، في له بداية كذلك له نهاية، محدود بين وقتين، كما لا يجوز فعلها قبل وقتها لا يجوز فعلها عمدا بعد وقتها. هذا مستند هذا القول، ترك الصيام عمدا لا يقضي، وإنما عليه التوبة والاستغفار ويبدأ من جديد. ومنهم من يقول القضاء يشمل العامد والناسي والجاهل، والحمد لله عليه إثم عظيم في ترك ما أوجب الله عليه، ولكن الصلاة تقضى والصوم يقضى. وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه. ومرد الخلاف لما تقدم في نظيره بالصلاة. باب إذا جامع في رمضان أي عامدا وجبت عليه الكفارة. ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضي صيام الدهر وإن صامه. لهذا من باب التشديد والتغليظ على مثل هذا المفرط. وصله أصحاب السنن وصح ابن خزيمة من طريق سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت رحمك الله عن عمارة بن عمير عن أبي المطوس عن أبي عن أبي هريرة نحوه، في رواية شعبة في غير رخصة، رخصها الله تعالى له لم يقض عنه وإن صام الدهر كله. يعني مثل هذا التشديد لمن ترك ما أوجب الله عليه عمدا لا شك أنه يهز قلب المؤمن، لكن ما تقضيه فضل الله واسع. وهذا الذي يحمل بعض الناس إذا سافروا جلسوا السنين ما صلوا ولا صاموا بسبب فتاوى يسمعونها ويتلقفونها من غير معرفة معانيها ومبانيها. قال الترمذي: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث، فقال أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس لا أعرف له غير هذا الحديث. ثم قال البخاري في التاريخ أيضا: تفرد به أبو المطوس أو تفرد أبو المطوس بهذا الحديث ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. قلت ابن حجر: اختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافا كثيرا، فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب والجهل بحال أبي المطوس، والشك في سماع أبيه من أبي هريرة، وهذه الثالثة يعني العلة الثالثة تختص بطريق أبي هريرة باشتراط اللقاء بطريقة البخاري، لأنه يشترط أنه يكون لقيه، ما تكفي المعاصرة عنده كمسلم. قال ابن بطال: أشار بهذا الحديث إلى إيجاب الكفارة على من أفطر بأكل وشرب قياسا على الجماع، هذا مذهب المالكية، وابن بطال مالكي. والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدا، وقرر ذلك زين بن المنير بأن ترجم بالجماع لأنه الذي ورد فيه الحديث المسند، وإنما ذكر آثار الإفطار ليفهم أن الإفطار بالأكل والجماع بمعنى واحد، انتهى. هذا معروف خلاف قول الجمهور، بل هو قول المالكية. والذي يظهر لي كأنه كلام من حجر أن البخاري أشار بالآثار التي ذكرها إلى أن إجاب القضاء مختلف فيه بين السلف، ولذا ذكر القول الأول ما في قضاء لم يقضي صيام الدهر وإن صامه، والقول الثاني يقضي يوم مكانه، وأن الفطر بالجماع لا بد فيه من الكفارة، وأشار بحديث أبي هريرة إلى أنه لا يصح لكونه لم يجزم به عنه، يذكر عن أبي هريرة لم يجزم به عنه، على تقدير صحته وظاهره يقوي قول من ذهب إلى عدم القضاء في الفطر بالأكل، بل يبقى ذلك في ذمته زيادة في عقوبته. الكفارات مكملة لما يحصل للخطأ من خلل، ولذلك قتل الخطأ في كفارة، قتل العمد ما في كفارة، اليمين الغموس ما في كفارة، اليمين المعتادة فيها الكفارة إذا حنث. فالأمور التغليظ فيها يقولون هي أعظم من أن تكفر، لا اليمين الغموس ولا قتل العمد، ولكن ما دون ذلك تجبره الكفارة. لأن مشروعية القضاء تقتضي رفع الإثم، لكن لا يلزم من عدم القضاء عدم الكفارة فيما ورد فيه الأمر بها وهو الجماع، والفرق بين الانتهاك بالجماع والأكل ظاهر، فلا يصح القياس المذكور. وقال ابن المنير: ما محصله إن معنى قوله في الحديث لم يقض عنه صيام الدهر أي لا سبيل إلى استدراك كمال فضيلة الأداء بالقضاء، أي في وصفه الخاص، وإن كان يقضي عنه في وصفه العام، فلا يلزم من ذلك إهدار القضاء بالكلية ولا يخفى تكلفه، وسيأتي أثر ابن مسعود الآتي الذي يرد هذا التأويل، وقد سوى بينهما البخاري. وسياق أثر ابن مسعود الآتي يرد هذا التأويل. ثم قال: حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى وابن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العموام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير. طريقة أهل الحديث في سياق الأسماء أحيانا يذكرون الاسم مهملا بدون نسبة إلى أب ولا إلى قبيلة ولا إلى كنية، حدثنا فلان، وأحيانا يستطردون في ذكر النسب إلى خمسة أو ستة. الآن عندنا محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد، كم هذا الخمسة؟ خمسة، أربعة، خمسة، كم الخمسة؟ وهذه طريقة مسلوكة عند أهل العلم، فتجد بعض المؤلفين من المتأخرين في القرون السابع والثامن والتاسع جرت عادته بحذف الأسانيد، لكن قد يستروح أحيانا ويسرد إسناده إلى من نسب إليه الكلام، مثل التحلية يحلون بمثل هذه الأسانيد، وإن كان يعني حكمها في التصحيح والتضعيف أولها وآخرها واحد، كلها معلقات في الغالب. أحسن الله إليك. قد يكون أيضا في بعض النكات مثل محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام قد يرفع الإشكال من هو محمد بن جعفر، خاصة إذا كان في طبقته من هو مشهور، وأيضا إذا قلت رواية هذا الراوي وكان من أبناء الأكابر إذا مثل عباد بن عبد الله بن الزبير روايته قليلة يعني فيميزه. لكن محمد بن جعفر يميزه عن غندر إذا قال ابن الزبير، أنت شو اللي عنده اثنين وراءه؟ صحيح. يحلون أحيانا وأحيانا يقتصرون على اسم واحد، ولهم في ذلك مسالك ومناهج، أحيانا يقتصرون على المهمل إما لكونه لم يتحرر عندهم أو كونه لا يشركه فيه أحد في طبقته. لذلك ما يؤتى بعلم الحديث الفحل الذي لا يطيقه إلا الفحول من الرجال، يقدم لقمة سائغة لصغار الطلاب، عندهم عزة لهذا الحديث. صعب أنك تجيب كتاب البخاري وتعطيه طالب علم عادي تقول تفقه منه، وإن طالب بعض الناس بهذا. أخبره أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق. احترق يعني أحرقه المعصية، وقع في معصية وهي الجماع في نهار رمضان، فكأنه احترق. قال ما لك؟ قال أصبت أهلي في رمضان. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام هل تجد هل تجد هل تجد؟ فما وجد شيء، فأتي بمكتل النبي عليه الصلاة والسلام يدعى العرق يسع 16 و15 صاعا فيه الكفارة إطعام 60. فقال أين المحترق؟ قال أنا. قال تصدق بهذا. أولا كأن ما ذكر اسمه سترا عليه، سترا عليه، يستمر اسمه في كتب التراجم باللقب، راح المحترق جاء المحترق، من باب الستر عليه لا ينبش عن اسمه. وهكذا كل من وقع في مخالفة يمكن ستره عليها. ها؟ وش به؟ تعرف الزنبيل؟ الوسق 60 صاعا، ربع إيه 15، ها 15 ساعة حدود 45. أن رجلا قيل هو سلمة بن صخر البياضي، ولا يصح ذلك كما سيأتي، أنه احترق. سيأتي في حديث أبي هريرة أنه عبر بقوله هلكت، والهلاك مآل الاحتراق. وفي رواية الاحتراق، ورواية الاحتراق تفسر رواية الهلاك، وكأنه لما اعتقد أنه مرتكب الإثم يعذب بالنار أطلق على نفسه أنه احترق لذلك. قد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الوصف فقال: أين المحترق؟ قال: أين المحترق؟ إشارة إلى أنه لو أصر على ذلك لاستحق بذلك، لاستحق ذلك عن الاحتراق. تصدق بهذا، وأورده مسلم وأبو داود من طريق عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم، وفيه قال: أصبت أهلي، قال: تصدق. قال: والله ما لي شيء. قال: اجلس. فجلس، فأقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال: أين المحترق؟ آنفا قال: تصدق. فقال: أين المحترق؟ آنفا. فقال الرجل، فقام الرجل فقال: صدق بهذا. فقال: أعلى غيرنا؟ فوالله إنا لجياع. فقال: كلوه. وقد استدل به لمالك حيث جزم أن كفارة الجماع في رمضان بالإطعام دون غيره من الصيام والعتق، والمعروف عند الجمهور أنها بالعتق، إن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكين. ولا حجة فيه، لأن القصة واحدة، وقد حفظها أبو هريرة وقصها على وجهها، وأوردتها عائشة مختصرة. فجاء رجل من بني بياضة فقال: احترقت، وقعت بامرأتي في رمضان. فقال: أعتق رقبة. قال: لا أجدها. قال: أطعم 60 مسكينا. قال ليس عندي، فذكر حديث خرجه أبو داود ولم يسق لفظه، ساقه ابن خزيمة في صحيحه والبخاري في تأريخه من طريق البيهقي، ولم يقع في هذه الرواية أيضا ذكر صيام شهرين متتابعين شهرين، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. الباب الذي يليه أيضا في الجماع في رمضان والكلام عليه طويل جدا، والذي يليه المجامع في رمضان هل يطعم أهله أو لا، فالكلام فيه طويل جدا، ولعل هذا الدرس يكون آخر أيام الدورة لأنه طرأ مناسبة عندنا في حالة وفاة، ولهذا سوف نسافر إن شاء الله، والله المستعان. تبقى في ذمته. صلى الله عليه. هل الحديث من نام عن الصلاة ونسيها فليصلي إذا كان لك كفارة دلالة على عدم وجود كفارة تارك الصلاة عمدا وكسلام؟ من نسي أو نام ما هو بيتعمد. كيف تتعامل مع قول العلماء انه لا يقطع لا يدخل خارج دار الاسلام؟ هذا قول الجمهور، لكن قد قيل القول الثاني الذي ذكرته وهو لابن حزم ويفتي به بعض المشايخ. فهمت؟ إيه ما هو من حصر الدين كله في دائرة ضيقة. تارك الصلاة، الصلاة أعظم وأشد، ما دام حكم من حكم بكفره قال لا يقضي، من تركها عمدا العهد الذي بيننا وبينه الصلاة. لعلهم باب الاحتياط أو كفر دون كفر. ترى الكفر والتكفير اتباعا لما ثبت من النصوص شيء، والاحتياط لذمة المسلم ونية المسلم الذي في أصله يشهد أن لا إله إلا الله، يعني لذلك سمعنا من يثرب من إذا قدم للصلاة قال لا يصلي، قال اترك الرب والحين تقدم بين يديه، إن كان يستحق المغفرة غفر له وإلا هو بين يدي ربه، ما يشددون. الشيخ سليمان بن عبد الله في حاشيته على المقنع يقول لا يحكم بكفره إلا إذا حكم به حاكم. يعني إذا حكم بحاكم قال هذا كفر يعني خرج من المنة ترتبت عليه أحكامه. إيه. الله يحفظكم ويسلمكم. أنا وجدت بعض من نقل ترك مذهب تحول من مذهب إلى مذهب. السيوطي ذكر أحد أنه لما كان حنفي وصار شافعيا لما ذهب لليمن، ذلك أنه رأى أن الناس يدخلون الجنة، لما قام قيل له اقعد يدخل أصحاب الشافعي قبل أصحاب أبي حنيفة وتحول إلى مثل هذه الرؤى ترى تثير حزازات وأشياء ولا يدرى عن صحتها، وأصلها رؤيا يعني ما مشكلة. ها؟ هي معروف أنه شافعي لكنه يدعم مذهبه في ضد أتباع أبي حنيفة. السلام. الله يحفظك. السلام. السلام ورحمة الله.